الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الهادي الى سواء السبيل، الحمد لله سبحانه وتعالى ان جمعنا في هذا المجلس المبارك، نساله سبحانه وتعالى وهو خير المسؤولين ان يجعل هذا المجلس مباركا في ابتدائه، مباركا في انتهائه، مباركا في بين ذلك ما صرف منه باذنه سبحانه وتعالى في البركات والخيرات والمسرات والاجور العظيمات. اجتمع في هذا المجلس المبارك في هذا المكان الذي اساله سبحانه وتعالى ان يجعله عامرا بالخير، عامرا بالسنة، منارة لنشر الخير، منارة للاجتماع على العلم النافع وعلى العمل الصالح، منارة تشع في هذه البلاد بالعلم النافع المنتشر بين الناس حتى يكونوا دعاة لله سبحانه وتعالى على الجادة وعلى الخير. الحقيقة أن الشيخ فريد قد بالغ بعض الشيء، وهو أصلاً مشي بالغ الأصل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله وأن يغفر لكم ولي وأن يرحمنا برحمته. الحقيقة أن الشيخ حفظه الله تعالى قد ذكر ما ذكر مما يتعلق بالرسالة، ورسالة كتاب عظيم جدا، متن فقهي من المتون الفقهية المتقدمة، ومن المعلوم بأن علماءنا كانت لهم ضرائب في التأليف، سواء في التأليف الفقهي أو التأليف العقدي أو التأليف الأصولي. والرسالة تمثل مرحلة من المراحل في التأليف. قلنا الرسالة تمثل مرحلة من مراحل التأليف في الفقه الإسلامي وفي العقائد الإسلامية وفي الآداب الإسلامية، ولعل هذا هو ماذا؟ لعل هذا هو أساسها ومبدأها في التمثيل لما كتب في تلك الحقبة. وذلك لما هو معلوم بأن التأليف في بلاد الإسلام قد مر بمراحل، والداعية إلى ذلك هو محاولة تخصص في العلوم لكثرة المسائل وتراكمها وتعقد حياة الناس والفتوحات الإسلامية التي كانت موجودة، مع كثرة ما تأثر في الفقه الإسلامي وغيره، تأثر ببعض الروافد الخارجية في العرض لا في مادته نفسها، وإلا فإنه مصدره هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتاج ماذا؟ احتاج علماؤنا إلى تخصيص علماء في تخصصات معينة، مع تخصيص مؤلفات في تخصصات وفنون معينة. ولكن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه يمثل مرحلة كان التأليف فيها هو أقرب إلى كمال الشريعة من جهة ما أمرت به العباد من أمور تتعلق بالقلوب من العلوم والمعارف القلبية والأعمال القلبية أيضا، وما يتعلق بالعمليات من التكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى بها عباده، سواء في العبادات أو المعاملات والتصرفات. ثم مدخل آخر في الآداب، حتى لا تكون مجردة، أي حياة المسلم حتى لا تكون مجردة عن هذه الآداب التي تستحسن شرعا وتستحسن عرفا. ولذلك ابن أبي زيد قسم كتابه إلى ثلاثة ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بالعقائد والعلميات والمعارف، وما يتعلق بالفقهيات سواء من العبادات والمعاملات. ثم أردف رحمه الله تعالى كتابا جامعا حتى صار سنة لمن أندلت من بعده، وقد اتبع من قبله كالإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك. ولو أننا تعرضنا إلى ما يتعلق بالرسالة وخصائصها وأسلوبها، فإن أعظم أسلوب ممكن أعظم ما تميزت به الرسالة أمران اثنان. الأمر الأول وهو أنها تضمن الأدلة الشرعية، بخلاف المتون المتأخرين فإنها في غالب الأحيان جاءت خلوا من تضمين الأدلة الشرعية، وكان مراعاتها لتوصيف المسائل وذكر القيود والشروط للاختصار، لأن العلوم قد تراكمت. كان هذا ميزتها. ولذلك بعضهم قال إن ابن أبي زيد رحمه الله ضمن رسالته 4000 حديث، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان قد تستخرجها من غير ماذا؟ من غير معاناة، من غير تعب. الشيء الثاني الذي تميزت به الرسالة وهو أنها في طريقة عرضها وفي أسلوب عرضها هي وصفية، هي وصفية. ولو أنك تأملت إلى طرائق التعليم في العهد النبوي والخلفاء الراشدين لوجدتها أقرب إلى الوصف، سواء الوصف الشفهي أو الوصف العملي. كما مثلا مما هو معلوم، علي رضي الله عنه لما سئل عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بماء وتوضأ أمام الناس، وسلفوا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأحالهم على نفس الأفعال التي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أفعال تنقل مشاهدة بالمشافهة. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ولكن في بعض الأحيان قلنا الواقع يفرض علينا مقتضيات في التأليف. فلما تراكم الفقه وكثرت وقل العلم ولم يصر اعتناء الناس بالقدوة وغيره، فاحتاج مع تداخل العلوم فاحتاج العلماء إلى ماذا؟ فاحتاج إلى طريقة أخرى في تبليغ العلم وتبيينه، وهي أنهم صنفوا ماذا؟ صنفوا الأحكام الشرعية. فتجدهم يتكلمون عن الشروط، يتكلمون ثم يجعلون الشروط شروط صحة وشروط وجوب، ويتكلمون عن الأركان، يتكلمون عن الواجبات، يتكلمون عن المستحبات والسنن والفضائل وهكذا. فهذه ماذا؟ هذا قد يكون تطورا في العلم، قد يكون في شيء من السلبيات شيء من الإيجابيات، وهو ماذا في آن واحد؟ هو ماذا؟ واكب العصر الذي كان فيه وحاجة الناس إليه. إذن ميزة الرسالة أنها وصفية في الموضوع، لا يأتي مثل والسنن كذا وكذا والشروط كذا وكذا، وإنما يسر وضوء رحمه الله تعالى صفة الوضوء سردا، ومن خلالها يطعم ماذا؟ يطعم سياق كلامه بما يفيد ماذا؟ يفيد معرفتك للأحكام من جهة كونها واجبا أو كونها مستحبات أو واجبات أو مستحبات أو مندوبات. الزكاة تقريبا رحمه الله تعالى مشى على نفسي النسق، فتجد في كثير مما ذكره من الأحكام مضمنا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لا يتعب الرجل إذا رجع إلى الصحيحين أو إلى السنن أو إلى الموطأ، يجد كثيرا من الأحاديث مضمنا في كتابه. اليوم إن تكلمنا سوف نحاول أن نخدم ما ذكره الشيخ رحمه الله وحفظه الله في الرسالة من خلال مقدمة تتعلق بمباحث الزكاة. لا نخرج عما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قد لا نخرج كثيرا عن المذهب المالكي، ولكن الذي نريد أن نتكلم فيه هو ما يتعلق بالحقائق، الحقائق والمبادئ العامة المتعلقة بالزكاة، وما يتعلق بشروطها عند المالكية مع مقارنتها بشيء مما يتعلق بشروطها في باقي المذاهب. لماذا؟ لأن من خلال استيعاب الحقائق وعلاقة هذه المصطلحات العلمية اللي هي بين قوسين مصطلحات فقهية بالأصل اللغوي ومعرفة ما يتعلق بها من قواعد أرصت لمبادئ الزكاة في المدارس الفقهية، ثم معرفة الشروط سواء شروط الصحة كما سوف يأتي تعريف ما هو شرط الصحة وشروط الوجوب، من خلالها قد لا نمشي كثيرا في المتن، ولكن قد يتضح لنا ويستبين لنا ما يتعلق بما سوف يأتي، حتى أن الواحد لو أنه أدرك من كثير من هذا لاستطاع من خلاله أن يستبين له وأن يفهم كثيرا مما سوف يأتي. الآن شئنا أم أبينا إذا اتبعنا المتون فإننا نرجع إلى الشروح. في بعض الأحيان تجد كثيرا من طلبة العلم إذا ما قرأ شرحا لمتن معين فقد يغوص في مضامين الشروح فيتوه، وسبب هذه الحالة التي يقع فيها وقد تكون عدم ممارسته بهذه الشروط والحواشي والقرارات. الشيء الثاني وهو أنه فيه واسطة بينه وبين معنى وبين الشرح. إلي هذه المبادئ التي سوف نذكرها، هذه الحقائق التي سوف نذكرها، هذه العلائق الموجودة بين المعاني، بين المعاني وبين ما وبين نفس المدرسة، بين نفس المدرسة الفقهية. وقد يستبين لكم ماذا كل هذا عند الكلام في المتن. أنا نحاول ما نخرجش بزاف، لأننا كما قال الشيخ من ذاك نخرج، فلذلك جبت ورقي باش ما نخرجش. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى كعادة من ألف في ذلك الزمن، وهو أنهم يقسمون الكتب إلى أبواب، يقسمون الكتب إلى أبواب، ثم يجعلون للكتاب عنوانا، ذلك العنوان ماذا؟ الذي يكون عنوانا جامعا من خلاله يعرف الطالب، يعرف المتعلم ما سوف يذكره، ما سوف يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. هو قال رحمه الله تعالى: باب في زكاة العين والحرف والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. الله عنه هذا الخالي من تحبون تعرضوا له تعرضوا له، إذا ما إذا لحقنا نتكلم. فبدأ رحمه الله تعالى فقد باب في زكاة العين. نسوف نقف على أمرين ثانيين. الأمر الأول يتعلق بحقيقة الزكاة، والأمر الثاني في قول المؤلف رحمه الله في زكاة العين. الزكاة هي عبادة من العبادات، صح؟ الزكاة هي عبادة من العبادات. أضافها المؤلف رحمه الله تعالى إلى العين. العين سوف يأتي بأن الذهب هو الفضة، بعضهم قد يعبر يقول زكاة الأثمان، بعضهم يقول زكاة النقدين، وكل بعضهم يقول زكاة الأعيان. فكل له ماذا؟ كل له مصطلحه وله لفظته التي يعبر بها عن هذه، عن هذه الحقيقة الشرعية. لكن المؤلف قال باب زكاة العين. الآن أول شيء وهو أنك تجد في كثير من الأحيان في المتون يقدر مثلا، هنا يقول لك مثلا باب في حكم، باب في حكم زكاة العين، أو في بيان حكم زكاة العين. ليتحقق المقصود الذي ذكره الشيخ حفظه الله، وهو أن هذه الأمور تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى شرح، وألفت لطبقة معينة من الطلبة، بغض النظر عن كونها الطبقة الأولى والطبقة الثانية وكذا، مع التنبيه على أنه في غالب الأحيان أن الرسالة من أبي زيد كانت هي في الطبقة الأولى، كانت في الطبقة الأولى. ثم لما المستوى نزل شوية جاء القرن، ممكن نزل في القرن الرابع جاء والخامس، جاء في القرن ممكن التاسع إلى العاشر، فصرنا الأخضر وغيره، لأنه هذا المستوى نزل. فإذا إذا قال لك إذا لقيت أنت في متن معين باب في كذا، إما أن تكون الإضافة إلى فعل من الأفعال، وإما أن تكون إلى ما هو مغاير للأفعال من الأعيان. لو كان قلت لك هنا مثلا باب زكاة الذهب والفضة، الفقه لماذا جاء؟ الفقه لماذا جاء؟ الفقه علم من العلوم، صح ولا لا؟ إذا واحد قال لك عرف لي الفقه، واش تقول الفقه؟ ما هو تعريف الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها. أيوة، العلم بالأحكام الشرعية العملية. هل العين عمل؟ العين الذهب والفضة عمل؟ لا، مش عمل، صح ولا لا؟ فإحنا في الفقه ماذا نريد؟ نريد أن نبين ما أحكام الأفعال المتعلقة بهذه الأعيان. فلذلك في الشروح تلقاه وش يقدر لك؟ باب في بيان حكم ماذا؟ زكاة العين. إلى موضوع الفقه، موضوع الفقه هو معرفة ماذا؟ معرفة الأحكام. في بعض الأحيان قد تجد عند ابن أبي زيد رحمه الله تعالى بعض التبويبات، باب في صلاة الاستسقاء، لكنك لا تجد ماذا؟ لا تجد ذكر كلمة الحكم. مثلا في صلاة الاستسقاء، في صلاة الخوف مثلا يقولون باب فيقدر باب في صفة صلاة الخوف. باب في صفة صلاة الخوف. إذا جاءوا مثلا على صلاة العيد قالوا في بيان حكم صلاة العيد ومحلها وزمانها. لماذا كل هذه التقديرات؟ قلنا لأن موضوع الفقه ليس هو ماذا؟ هذه الأعيان، وإنما ما يتعلق بها من أفعالك أنت، ما يتعلق بك بها من أفعالك أنت، لأن الفقه هو معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية أي النابعة مصدريا من شريعة الله سبحانه وتعالى، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة التبعية الأخرى بالقياس وغيره، ثم ماذا؟ متعلقات هذه الأحكام. ما معنى متعلقات هذه الأحكام؟ الحكم الشرعي أنت تفعله صح ولا لا، لكن تفعله في زمان وتفعله في مكان وتفعله على هيئة وصفة معينة وفق شرائط وأسباب وكذا حددها من؟ حددها الشارع التي نحن قد نقرأها من خلال المدارس الفقهية. لذلك التقديرات دائما ترجع إلى ماذا؟ إلى الزمان وإلى المكان وإلى نفس الحكم أو إلى الصفة. الشيخ ذكر بأنه من فائدة أو من بواعد التأليف هو البيان. بيان ماذا؟ إحنا في الشريعة كتاب الله سبحانه وتعالى فيه العمومات صح ولا لا؟ فيه المجملات، فيه المطلقات صح ولا لا؟ هذا الإبهام الموجود في الإجمال العموم يحتاج إلى في بعض الأحيان إلى أن تنظر إلى مخصصه. الإطلاقات تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يعالج إطلاقاتها. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان موجود في كلام الله سبحانه وتعالى، لأن أصله موجود في كلام العربي والقرآن كلام عربي صح ولا لا؟ فإن منبع ماذا؟ منبع المتون الفقهية في هذه اللغة، وبالتالي فإنك تحتاج في المتون الفقهية إلى ماذا؟ إلى معرفة مخصصات بعض القيود التي يذكرها من الألفاظ العامة أو التقييدات الموجودة، أو رفع بعض الإبهامات. رفع بعض الإبهامات وغيرها. في بعض الأحيان قد تجد مثلا بعض الناس قد يعترض على المتون مثلا بأنها إلغاز، يقول لك وكثرة الاختصار. انظر إليها على أنها طريقة من طرق التأليف التي يحتاج إليها الإنسان. مستحيل أن الإنسان مع كثرة المسائل وتراكمها واحتياجها إلى التقييد وإلى وجود خلافات أنه لا يختصرها في مادة مختصرة حتى تكون في متناوله حفظ وتعليم. نضرب مثال فقط، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ألف صفة الصلاة في كم؟ أكثر من 1000 صفحة، ثم اختصره في بيان. فالعيب ليس في الاختصار بقدر ما هو ماذا؟ في التباهي بالإلغاز في الاختصار. وإلا نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الاختصار. ثم طرق البيان تختلف، بعضهم قد يقتصر على إيضاح المضاف والمضاف إليه، تعميم يخص، إطلاق القيد، إبهام يبينه. بعضهم قد يرتقي. هل نطالبه بالارتقاء؟ هو كل إنسان وماذا؟ وطريقته. جاء الشيخ هنا مثلا قد يذكر لكم هذه العقائد التي ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى من غير ماذا؟ من غير أن يفصل. هل يلام؟ لا يلام. هذا ماذا؟ هذا الذي ارتآه كمنهج في الشرح. يجي ممكن الشيخ مثلا في المرة القادمة يشرح ماذا؟ بشيء من التفصيل من غير تدليل. هل يلام؟ لا يلام. يجي ممكن بعد بطبقة أخرى من الناس قد ماذا؟ قد يفصل وقد يبين تلك المبهامات وكذا وكذا وقد يدلل. فزيادة الخير خيرين، ولا يلام ماذا؟ ولا يلام على صنيعه. فما تجدونه من شروح اقتصر بعضها على بيان ماذا؟ اللي نسموه احنا في الشروح نسموه الخياطة. خياطة لما تنبرك عام بينا أنه يحتاج إلى تخصيص مطلق، يحتاج إلى تقييد مبهم، يحتاج إلى بيان. خيط خلاص، واحد خيط وزاد زوق، الله ما بارك، واحد خيط وزوق وزاد عطانا قماشة، الله الله. فهذه ماذا ترجع إلى؟ ما ترجع إلى طرائقنا، طرائق التأليف، كيف يتعاطى معها، كيف يتعاطى معها الشارح والعالم. وفي كثير من الأحيان هي بنت ماذا؟ بنت واقعها. شنو؟ شيء ثاني، هي بنت ماذا؟ بنت مستوى من وجد في تلك الحلقة. في بعض الأحيان قد تدخل إلى حلقة علمية فتجد المستوى متباين، تلقى ناس مثلا ممكن درست الفقه من قبل عندها معلومات، وناس ممكن ما عندهاش، ناس ممكن درست شيئا من أصول الفقه، فإذا ما خربتها بالعمومات وألفاظ العموم وهذا وكذا قد تفهم. وفي بعض الأحيان كأنك ماذا؟ كأنك تحارب في جماد، لأن هذه المسائل لم تمر بهم. فلا يمكن أن تلوم شارحا إلا إذا عرفت الواقع الذي لأجله شرح الكتابة، وما هي الطبقة التي كانت موجودة، وما هو مقصوده من ذلك. لكن لكل شيء ماذا؟ سلبيات وإيجابيات، لأنها جهود بشرية من بداية أصل المتون إلى شروحها. الذي نحاوله هو نحن نبين الحقائق والمبادئ العامة، حتى كي تتصور الزكاة، احنا اليوم قضية التصور فقط، لأنه كما يقول الحجاوي رحمه الله تعالى في فكر السام، يقول وغالب الخطأ في الفتوى سببه عدم التصور، سوء التصور، سوء التصور. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم على الفساد في العلم أو الفساد في الواقع قال سببه ماذا؟ سوء فهم أو سوء قصد. سوء فهم باعثه الجهل، وسوء القصد باعثه ماذا؟ البغي والاعتداء والظلم. هذا هو الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما فيبغي باتباع هواه، أو جهولا فيتكلم بغير علم، أو قد لا يفهم فيخطئ أكثر مما يصيب. فإذا حتى نتجنب سوء الفهم فيما يتعلق بقضايا الزكاة، فهو الذي يقودنا إلى تصور جيد لها، وبالتالي نستطيع من خلالها أن يستبين لنا الخلاف، يستبين لنا المسائل، حتى نعرف بأن كثير من المسائل هي مبنية على خلاف سائغ لتجاذب الأدلة في ذلك. إذن قال رحمه الله تعالى باب في زكاة العين. إذن ماذا نقدر؟ باب في بيان حكم زكاة العين. بعضهم يزيد يرفع يقول لا، فيه إبهام آخر، في بيان الحكم والقدر، بيان الحكم وبيان القدر. وهذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى حفظ الشارح وإلى قوتي وقوته ومكنته في الشرح. بعضهم يقول لك مثلا في بيان حكم زكاة العين، يجي عالم أحذق منه يقول لك لا، كاين أمر آخر، باب في حكم أو في بيان حكم زكاة العين وقدرها. بعضهم يقول لك مثلا ووقتها ومحل إخراجها، لأن هذه كلها ماذا؟ متعلقات الحكم الشرعي، الزمان، المكان، الصفة، يعني المقدار يرجع إلى ماذا؟ يرجع في أصله إلى الصفة وهيئة الشيء، من جهة كمية. مفهوم؟ فإذا أول شيء نقدره هو الباب، وهكذا نشوف في ماذا؟ هكذا نشوف في المتون. مفهوم؟ حتى ما تتخلعش قضية ماذا مضاف إليه ومضاف وكذا محذوف والتقدير وكذا. فقال باب في بيان حكم زكاة العين، نحن نقول باب في بيان حكم زكاة العين، حبيت تزيد وقدرها وزمان إخراجها وما وقت إخراجها ومكانها لك ذلك، لأنه هي كلها ماذا؟ أحكام سوف تتطرق إليها. مفهوم؟ إذا رجعنا نحن إلى المصطلحات الفقهية، المصطلحات الأصولية، فبعض الأحيان هي عبارة عن صنعة بحتة، تروح للواجب، ما كانش في الشريعة مثلاً لا ممكن، وليس بالمعنى الذي أراده الأصوليون، مثلا أنه الواجب هو الطلب الجازم. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا غسل الجمعة واجب مثلا، فلم ينزل العلماء على ماذا؟ على ذلك الوجوب الشرعي الذي هو صنعة أصولية. في بعض الأحيان عندنا مصطلحات الفاظ تدور في ماذا؟ تدور في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة، الزكاة، الحج، هذه لها في الأصل لها ماذا؟ معاني نطقت بها، نطقت بها العرب. قلنا لأن القرآن عربي، عربي مبين. لما خاطب الله سبحانه وتعالى العرب خاطبهم بلغة يعرفونها، بلغة يعرفونها، فيعرفون ما معنى الزكاة، ماذا ما معنى الحج في اللغة، يعرفون ما معنى الصلاة. الصلاة هي ماذا؟ هي الدعاء، وصلي عليهم أي وادعو لهم. الحج هو ماذا؟ هو القصد، نسميه منحا شرعيا، منحا شرعيا، لكن وعاء المنح الشرعي لم يكن بعيدا عن ماذا؟ عن المعنى، عن المعنى اللغوي. انت اذا جيت للصلاة، الصلاة هي ماذا؟ هي الدعاء. لو نظرت على وجدت بان في الصلاة من اعظم اركان الصلاة السجود، صح ولا لا؟ وهو من اعظم محال الدعاء، اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. تلك المناجاة الموجودة بين العبد وربه في قراءة سورة الفاتحة هي ماذا؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيها فيها الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فصارت ماذا؟ الصلاة باشتقاقها من الصلاة اللي هي الدعاء تدللك أيها العبد على أن الدعاء من أهم ما هو في الصلاة. ثم دعاء طلبين، دعاء مسألة، هذه ماذا؟ تفاصيل. إذا جئت إلى الحج كذلك، الذي هو القصد، قصد الشيء، والحج إلى كذا أي قصده. فصار ماذا؟ فصار الحج قصد تلك الأماكن المقدسة في أزمنة معينة مخصوصة، لتكون على بصيرة من أمريكا، ويصير يسموه الإدراك القلبي، هو ليس الإدراك بالنظر فقط، وهو ليبتدر في ذهنك أعظم ما يقصد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، والأمكنة التي اختارها الله سبحانه وتعالى. إذا جئنا على الزكاة من النص الشرعي، قدلنا نجوى إنما هي مجرد علاقة. الآن سوف ننتقل من المعنى اللغوي إلى علاقته بالمعنى الشرعي، ثم إلى أثره الفقهي، وهذا أهم فيما يتعلق بالمبادئ الخاصة في الزكاة. فأخي قد لا يكون له الأثر هذا، قد لا يكون أثراً ماذا؟ أثراً بحتاً، قد يكون مجرد ماذا؟ مجرد استشهاد فقط، إنما المرجع إلى النصوص الشرعية، ولكن هي النصوص الشرعية أصلا خادمة لمثل هذه الأصول والمبادئ. الشيء الأول وهو أن الزكاة في اللغة العربية تطلق ويراد بها عدة معنى، عدة معاني. المعنى المشهور هو ماذا؟ هو النماء والزيادة، سواء كان ذلك في الخلال والخصال أو كان في الأعيان. تقول زكى الزرع أي نما وزاد. تقول رجل زكي ما معناه؟ زائد في الخير، وهو اللي هو ممكن قد يكون مرادف إلى حد ما إلى كلمة صالح، وهو الذي أدى حق الله وحق الناس. اتق الله وأحسن إلى الناس، آمنوا وكانوا يتقون. فإذا نظرنا إلى هذا الأمر، طريقه هو ماذا؟ تزكية النفس، تطهير نفسي. لذلك نجد معنى آخر من معاني الزكاة وهو التطهير. لذلك بعضهم فسر قول الله سبحانه وتعالى فأراد ربك أن يبدي لهما خيرا منهم زكاة وأقرب رحمة صالحا زائد الخير زائد الخير أدى حق الله وحق وحق الناس. إذا جئنا إلى المعنى الآخر وهو معنى التطهير، يقول الله سبحانه وتعالى في أصل من أصول الزكاة خذ من أموالهم صدقة. صدقة هنا أكثر العلماء على أنها الزكاة، الزكاة المفروضة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الأخلاق الرذيلة على رأسها ما الذي يناسب التصدق والإحسان والإعطاء من الرذائل هو الشحول والبخل والشح. البخل البخل لأنه يتعلق بماذا؟ يتعلق ماذا؟ يتعلق بالطرف الآخر. أما الشح قد يكون ماذا للشخص في نفسه. البخل ممكن البخل، وهذا الذي صرح به قال من رذيلة البخل وهي أدوى الأدوى. فيه معنى آخر، إذا الإنسان أحسن وصار صالحا فكان هذا موجب لما الكرم لزكاة نفسه وطهارته من الأخلاق الرذيلة، وكذلك طهارة ماله مما سوف يأتي، وهو أنه يثنى عليه الثناء الحسن، يثنى عليه الثناء الحسن. لذلك نجد ماذا من معاني الزكاة تزكية، تقول زك الشهود أي أثناء عليهم، زك القاضي الشهود. ومنه قول الله سبحانه وتعالى لا تزكوا أنفسكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا تثنوا على نفس أنفسكم الثناء الحسن وبالصلاح فإن الله سبحانه وتعالى هو العليم العليم بالصالح العليم بصدق الثناء في حقيقة ماذا في حقيقة ماذا. إذن هذه المعاني هذه هل لها علاقة بالزكاة؟ وإذا كانت عندها علاقة ما هو أثرها؟ ولو أنك نظرت لوجدت بأن في نصوص الشريعة ما يشهد لمثل ماذا؟ لمثل الطهارة، لمثل ماذا؟ لمثل النمام. مثلا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تصدق الرجل بعدل تمرة أي بقيمتها أو بمثل تمرة من من من من كسب طيب لا يقبل الله إلا الطيب يمسكها الله ويأخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه فيربيها لصاحبها أي ينميها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، فلو على وزن عدو، فلوه اللي هو ماذا المهر الصغير الفصيل بليد الحصان كمان. كما يربي أحدكم أي كما ينمي أحدكم فلوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون مثل الجبل، هذا ماذا فيه نماء نماء وزيادة. هل له أثر فيما يتعلق بالفقهيات؟ هو أثر، وهو أن أكثر الفقهاء يشترطون فيه، مش يشترطون، يجعله من أسباب ومن مظان الزكاة، هو أن يكون المال مال ناميا. وقد يختلفون من خلال ماذا؟ من خلال هذا الوصف في بعض المسائل. مثلا لو أن امرأة عندها حلي تلبسه، هل هي تتاجر فيه؟ ما يشتاجر فيه، صح ولا لا؟ فإنه ماذا؟ إن نظرت إليه من جهة أن الشرع أوجب الزكاة في الذهب فإنك ماذا؟ قلت تجب فيه الزكاة. وإن نظرت إلى أصل الشريعة في أن ما يتخذه الإنسان من غير ما يكون على جهة المعاوضة وإنما لاقتنائه، إنسان عنده سيارة مثلاً يخرج عليها زكاة لأنه هو يقتنيها، فهم السيارة مثلا متفق على أنك ماذا لا تخرج زكاتها. إنسان عنده دار هل يزكي عنه؟ يزكيش عليها، لأنه هذا حاجة يقتنيها للسكن لغرض معين وهو السكن، وهاته لغرض معين وهو الانتفاع بها من جهة ركوبها. كذلك هاته انتفعت بها أو بهذا الحلي من جهة ماذا؟ من جهة أنها تتزين. فإذا نظرت إلى الأصل الأولي وهو أنها ذهب، فبعض الفقهاء قال ماذا؟ تزكي أنه ذهب، صح ولا لا؟ إذا بلغ نصاب وحال عليه الحول فإنها تزكيه. بعضهم نظر نظرة ماذا؟ شرعية أخرى، وهو أنه ما اتخذ للانتفاع ولاستعماله لاستعمال الشخص أو غيره فإنه ماذا؟ فإنه لا يزكي. جاءت النصوص فبين مصححين ومضاعفين، صح ولا لا؟ بين مصححين ومضاعفين. بعضهم نظر إلى هذا الأصل وهو قضية ماذا؟ قضية النمل. قال هذا مال غير نامي، موش يزيد هذا المال، موش يزيد، لأنه سوف يأتي، لأن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده في مال امتحان المكلف بنقصان ماله. هذا هو جوهر ماذا؟ جوهر التكليف في الزكاة من جهة النمى. وسوف يأتي ما يترتب عليه من خلاف، ما يترتب عليه من خلاف. فإذا قال لك مال موش مال نامي، وأصل الزكاة هي ما الزيادة والنمى، الزيادة والنمى، فقال ما فلا زكاة فيه. فجعل ما هذه الحقيقة أصلها مرجحا من المرجحات لما تعارضت عنده الأدلة وتصحيحات الأئمة. أما من صحح الأحاديث فإنه يقول بالوجوب، أما من ضعفها فيقول الأصل البراءة الأصلية، وبالتالي فلا يجب. مفهوم؟ إذن هذا هو الأول، وهو النماء، نماء المال، بغض النظر عن كونه هو إن كان صح التعبير هو فضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن تكلموا من هذه الجهة أيضا. إذا رجعنا إلى قضية المعنى الثاني، ما هو؟ التطهير هذا أمره عظيم أيضا، وورد في الشريعة ما يدل عليه. ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، جاءه أعرابي فسأله عن قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فسأله عنها، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة أي صارت فريضة جعلها الله سبحانه وتعالى طهارة للأموال، جعلها طهارة للأموال. لذلك قال علماؤنا: يتسلط التطهير على ماذا؟ على أمرين اثنين، يتسلط التطهير على الأموال، ويتسلط التطهير على الأنفس، وهو المناسب لقول الله سبحانه وتعالى: تطهرهم، أي لهؤلاء، تطهرهم من الأخلاق الردية، وما ويكون بذلك من الصالحين. لذلك بعض العلماء لما في الصلاة قال: تطهرهم من الأدناس والرذائل وتتمم إيمانهم. وتتميم الإيمان هو ماذا؟ هو زيادته، وهو ماذا؟ هو زيادة الخير. هذا التطهير هذا الذي يتسلط على الأموال ويتسلط على الأنفس، يعني شاهد من القرآن، كما قلنا الزيادة لا شاهد من القرآن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله أموال المرابين بأن ينزل عليها البركة ويحلها الفساد، ولا يتمتعون بها في الدنيا حقا تمتعي، أو لا ينتفعون بها في الدنيا وإن تمتعوا بها، ويربي الصدقات أن يزيدها بأن يحل فيها البركة وينميها ويزيدها. لأن إذا نظرنا إلى هذا التطهير الحاصل والمتسلط على الأموال، فهل له علاقة ب هل له أثر فقهي؟ بعضهم جعل له أثرا فقهيا لأنه مقصد شرعي أصلا وثمرة من ثمرات الزكاة بنص القرآن، قال سبحانه وتعالى وتطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها. وقال ابن عمر قلنا طهارة للأموال، بل ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنها طهارة لما، أو الأحاديث الضعيفة طهارة لما بقي من أموالهم، لكن في سنده ضعف. إذا نظرنا إلى هذا المعنى كأن من يقول به وكأن انتقل المعنى اللغوي إلى معنى معنى شرعي. المعنى اللغوي المتضمن طهارة، صح ولا لا؟ جاءوا على بعض المسائل، مثلا لو أن الصبية عنده مال، الطفل كتب له باباه برهان، عنده مثلا 400 مليون في البنك، ولا هل تجب عليه الزكاة؟ هو غير مكلف، لذلك يقع من الخلاف بين الفقهاء. من نظر إلى أن الزكاة عبادة من العبادات، والعبادات متعلقة بمعنى المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. هل الصبي بالغ؟ ليس ببالغ. فانشطر ماذا العلماء على قولين، بعضهم قال تجب ماذا الزكاة، بعضهم قال لا تجب الزكاة في مال الصبي. الذين قالوا لا تجب قالوا لأنه مش مكلف، والذي يخاطب بالعبادة هو من؟ هو المكلف. وبعضهم قال لا تجب الزكاة للأحاديث الواردة في الباب أو لعموم الآية، خذ من أموالهم أموال مضاف فيعم كل مال سواء كان لصبيين أو غيره، إلا ما أخرجه الدليل، وإلا بقي وسخ. بعضهم يقول كي كبر يزكي، بعضهم يقول لا يزكي عنه واليوم. وخرجوا من هذا بكونه من خطابات الوضعية، من خطابات التكليف كما سوف يأتي، لأنه سوف يتعرض المؤلف إلى حكم زكاة الصبي. إحنا اللي يهمنا هو ماذا؟ هو تلك العلاقة لها أثر، هي موجود ما يشهد لها شرعا. فقالوا الصبي لم يذنب، صح ولا لا؟ الصبي ما ذنبش، هل هو ماذا؟ هل هو محل للتطهير؟ إحنا ماذا نطهر؟ نطهر ما تدنس. ولذلك لما جاءوا على الكافر قالوا لا ماذا؟ لا تصح منه الزكاة. هل تجب عليه؟ سوف يأتي الكلام، هل تجب عليه أم لا؟ أو لا تجب عليه؟ الذين قالوا والأداء لا تصح منه، قال لأنه ماذا؟ لأنه كافر، قد حكم الله سبحانه وتعالى بنجاسته المعنوية، لا يطهره إلا الإسلام فما بعده، صح؟ معليش المبادئ العامة من بعدها راح يسهل. إذن فالصبي قالوا هو ليس محل للتطهير، وبالتالي ماذا؟ ما ذنبش، لماذا يتطهر؟ فقالوا ماذا؟ فقالوا لا تجب عليه الزكاة لأنه ليس محلا للتطهير. الآخرون قالوا لا، في شيء آخر، وهو أن المال يجب في الزكاة لا علاقة له بالصبي إلا بقدر أنه مالك له، ويصح الملك يصح للصبي أنه يصير مالك. والله عز وجل أضاف الأموال إلى الأولاد الصغار وإلى اليتامى، مما يدل على أنه محل للتملك. مفهوم؟ فإذا هذه المعاني إذا فهمتموها تعرفون من خلال بعض الآثار التي سوف نذكرها في الأحكام الشرعية، مما يتعلق بعروض التجارة، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب، هل تجب الزكاة على الكافر، هل تجب الزكاة على الصبي، حكم زكاة الحلي وغيرها. نحاول ماذا؟ أن نلملم بين ما يتعلق بأدلة الشرع من النصوص الشرعية، لكن في بعض الأحيان قد لا تكون النصوص صريحة، فنحتاج إلى إعمال ماذا؟ إعمال القواعد الشرعية، ومن القواعد الشرعية النظرات التي تكون مبنية على اللغويات والمبنية على مقاصد الشريعة. هذا شيء. نجو إلى تعريف الزكاة من ناحية الإصطلاحية. إحنا كملنا اللغة، إذن هي النماء وهي الطهارة، تطهر الأنفس وتطهر الأموال، وهي ماذا؟ من أسباب الثناء على الشخص. إنسان يزكي يثني عليه الناس خيرا، وبالتالي يقبل شهادته. لا يزكي فتسقط عدالته، وبالتالي ماذا؟ بالتالي فقد أثني عليه شرفا من عيز الزكاة. إذن هذه كلها لها علاقة بالمعنى الشرعي الإصطلاح. ما معنى الزكاة في الإصطلاح؟ لو كان يجي واحد يقول لك واش هي الزكاة؟ أخذوا شيء مخصوص قالوا إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ يرجع على من؟ على المال المخصوص. بلغ نصابا، سوف يأتي تعريف النصاب ومقداره لمستحقه. نصابا لمستحقه، لا تعطى الزكاة لأي أحد. لذلك سوف يأتي إنسان جالك مثلا وقال لك يا ودي هاك الدراهم تاع الزكاة، جيت انت راك بترولي ولا رايح في الكار ولا، لقيت واحد يسأل فأعطيته الزكاة، هل يشرع ولا يشرع؟ فرق بين تعرف فقير في حولتك تروح تعطي له، وبين فقير كان يسأل إذا عطيت له الصدقة العادية عادي عطيت له صدقة حبيت تصدق عليه من جيبك، لكن إذا كان المال زكاة فهل يصدق عليك أنك أعطيته لمستحقه؟ هذه سوف تأتي ماذا؟ يأتي كلام العلماء فيها. لأنه في كثير من الأحيان الإنسان يقول بالله كان عندي دراهم تاع الزكاة أعطاهم لي واحد، لقيت واحد في الزنقة عطيتهم له، ما يدرك أنه اتصف بوصف المسكنة أو الفقر. فهذا ماذا؟ لذلك قالوا لمستحقه، إذا بلغ نصابا لمستحقه وحال عليه حوله يبتدر إلى الذهن ماذا؟ الحول ما هو؟ العام. أيوه. لذلك بعضهم توقف في التعريف هنا، بعضهم قال لك الآن كاين زكوات، بعضهم أضاف قال غير معدنين وحرفين، أن المعادن كما سوف يأتي لا حول لها، وأما الحرف فلا حول له، وإنما بمجرد ماذا؟ بمجرد يبسه أو إفراكه. سوف يأتي تفصيل الكلام في ذلك. ملاحظة مهمة جدا فيما يتعلق بالتعريفات والمصطلحات. كل واحد فينا راه يحكم كتب التفسير ويحكم كتب الحديث، مفهوم؟ ويبدأ يقرأ لعالم قد يكون شافعيا، لعالم قد يكون مالكيا، قد يكون حنبليا وهكذا، مفهوم؟ ليس بالضرورة أن تلك الحقائق التي تذكر في الكتب هي ماذا؟ هي الصواب الذي لا محيد عنه، وأنه غير خاضع لمدرسة فقهية معينة. يجي لك الإنسان مثلا تقول له مثلا الشيء الفلاني ما فيه الزكاة، يقول لك لا لا، لكن العالم الفلاني شرح الحديث الفلاني، شرحه في كثير من الأحيان. هذه الشروح التي تقرؤونها تكون مبنية على هذه الأصول، هذه المبادئ، وقد تستخرجها في بعض الأحيان بالمنقاش، وبعض الأحيان تستخرجها بطريقة سهلة، مفهوم؟ وبالتالي فإن مراعاة القيود التي تذكر دائما استحضر هذا العالم ما هو مذهبه، أنه كل عالم نشأ على مدرسة فقهية معينة، ثم تغير الحال وطبيعة الأحوال. فإذا هو ماذا يعرف العالم؟ أنت إذا نظرت يعرف وفق ماذا؟ وفق مدرسة ينتمي إليها، ولما عرف وفق مدرسة معينة طال ذلك ماذا؟ كتب التفسير، وطال ذلك ماذا؟ كتب شروح الحديث وغيرها. فليس بالضرورة أن ما هو مذكور هو ماذا؟ هو الحق من كل جانب، بل هو يعبر عن مدرسة معينة، وبالتالي هذا يدل على ماذا؟ على أن القراءة بالنسبة للمسلم هي كل لا يتجزأ، بمعنى أنه له علاقة باللغة العربية، له علاقة بالأصول، له علاقة بالمدارس الفقهية، له علاقة بالصدر الأول، له علاقة بسلف الأمة. فإذا خرج المرء عن مثل هذا قد يضع في كثير من الشبهات، لذلك سوف يأتي ممكن نذكر بعض الأمور المتعلقة بأحكام الزكاة مما عفنته إن صح التعبير ألسنة الحداثيين والعلمانيين وغيرهم، وكانوا ماذا سببه؟ ماذا خروجهم عن هذه الأطر وهذه الأبعاد، أبعاد اللغوية وأبعاد المدارس الفقهية والأصوليات وغيرها. فلا يقع فيه طالب العلم ولا يقع فيه المسلم من حيث ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ أن يعرف الحق. مفهوم؟ إذن إحنا قلنا مال مخصوص، هذه المال المخصوص بعضهم قال لك لا يا ودي إحنا يا مال مخصوص، لكن مال مخصوص وش هو المال مخصوص؟ قيمته ولا ولا ولا عينه هو ولا وش؟ لذلك نجد ماذا؟ نجد بعض القيود التي تذكر في مثل هذا التعريف. بعضهم قال لا، قال هو إخراج مقداري أو قدري معين، كما هو مذهب الجمهور، إخراج مقدار معين من مال مخصوص. جينا على الأحناف قال لك لا لا، هو إخراج قدري من مال مخصوص. الإشكالية من راه هادو بناو وفق مدرسة معينة، وهادو بناو وفق مدرسة معينة لها ماذا امتداداتها في الأدلة الشرعية والنصوص والدلالات، وماذا وفي مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم، بغض النظر عن ماذا عن الترجيحات. لأن الأحناف يرون جواز إخراج القيمة في الزكوات، فقال هو إخراج قدر، لكن الجمهور يرون بأنه ماذا يمنع إخراج القيمة في الزكوات، فقالوا مقدار معين. من الذي عينه؟ عينه الشارع، كم من وكيف في صفاته وفي مقداره. قال لك تخرج شات، تخرج شات، قال لك تخرج ذهب، تخرج ذهب، قال لك تخرج فضة، وهكذا. قال لك تخرج مثلا قيمة عروض التجارة، تخرج قيمة عروض التجارة ولا تخرج. ولذلك نجد ماذا من خلال هذا تأرجح الأقوال بين المنع من إخراج القيمة و وجواز إخراج القيمة والتوسط. ممن توسط شيخ الإسلام رحمه الله فأجازه، في الحاجة، أجازه في الحاجة في الزكوات، ماشي في الفطرة، الفطرة حاجة أخرى، ما نتكلم عنها، أجازه في الزكوات. الفطرة ماذا؟ زكاة الفطر شأنها شأن آخر. مفهوم؟ فإذا النظر في ماذا؟ النظر في المصطلحات، النظر في القيود التي يذكرها الفقهاء بناء على خلفية مسبقة، وهي مذاهب متجذرة. ماهيش الفقه ماهوش حلقة تاع شخص معين جاء في القرن 14 ولا في القرن 12 ولا هي حلقة ممتدة لمدارس، صارت مدارس قائمة لها علاقة بمن؟ بأمصار كانت فيها علوم وكانت فيها مجتهدين، وفق ماذا؟ وفق مفهومات ودلالات وقواعد وكذا وكذا معينة. المهم أنت ماذا؟ لا تخرج عنها إلا إذا كنت ماذا؟ أهلا لأن تخرج عنها، إلا لو كنت خرجت تسلق طيح وتقع ماذا؟ وتقع في الشهود. إذن محصل خلاصة نزل ما بدينا شكرا. فإذا المبادئ الأولية وهو واش اللي استفدناه اليوم؟ تحية القاسم واحد يهضر قبل اللغة، وهو أن الحقائق، الفقهية هذه عندها ماذا؟ عندها امتداد لغوي، امتداد في المدارس الفقهية أنك إذا قريت تراعي دائماً ماذا؟ تراعي مثل هذه الأمور حتى تحسن فهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخضعه لآراء البشر بقدر ما تخضعه للحق. لكن هذا الحق ما تعرفوش إلا إذا عرفت هذه المدارس وعرفت هذه الحقائق. وأنه كثير من المسائل الفقهية مبنية على مثل هذا، بغض النظر عن النصوص الشرعية، وسوف يأتي في بعض حين تجد الدليل واحد يستدل بهذا كذا وهذا وهذا فيه. تحبون نزيدوا نكملوا ولا الصبر ولا تحبوا نروحوا؟ لا نلتزم ننبهوا الإخوان أن القاعة هذه ما هيش قاعة صلاة، صلاة الغرب تكون في المسجد، هذه قاعة محاضرات فقط.